الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأما كان حديث مجلس الأمس عن ماذا كان حديث مجلس الأمس؟ نعم، طيب، حديثنا في هذا المجلس حول أخلاقيات طالب العلم مع من حوله، يعني ما يتعلق بطالب العلم ونفسه، نصيبه من القرآن، نصيبه من الليل، قيام الليل، نصيبه من الزهد في هذه الحياة الدنيا، جانب الورع، وفرق بين الزهد والورع. فالزهد ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. فطالب العلم يكون ورع، أيضا مسألة المعاصي والزلات والأخطاء، فمن أشد ما يكون على طالب العلم بعد فتنة حب الظهور تأتي فتنة المال وفتنة النساء. فتنة المال ينفتن في تحصيله أو في طرق جمعه حتى لو كانت غير مشروعة، حتى لو أهان نفسه ودلها، أو في المسألة الأخرى في فتنة النساء، وربما يدخل في فتنة النساء من جانب طلب العلم والدعوة إلى الله. فينبغي الإنسان أن يحذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت أشد فتنة على الحاذق من الرجال من إحداكن، أو هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن فتنة أمتي في النساء، وكذلك فتن الأمم السابقة في النساء، لا سيما وهذا العصر من خلال الأنترنت أو الإيميل أو الاتصال الهاتفي أو الجوال. ولا شك أن الإنسان ربما يتوسع في أمر ليس له فيه سعة، سواء التبسط في الكلمات أو الضحكات أو المؤانسة بالاتصالات، والشيطان يزين هذا باسم الدعوة إلى الله وباسم طلب العلم. وكم حصلت من فتن وشرور وأخطار بسبب هذه الأمور. فينبغي لطالب العلم ولطالبة العلم أيضا أن ينتبهوا من هذا الجانب، فكما أن هناك مزالق لطلاب العلم أيضا على طالبات العلم. بل بلغني أن بعضهن يجتمع في استراحات باسم الدعوة، استراحات كما يجتمع الشباب، وهذا لا شك له الآثار السيئة كثيرة. الله تبارك وتعالى لم يأمر النساء بالدعوة، لذلك لم يجعل الله نبيه، إنما المكلف بالدعوة هم الرجال، وأما المرأة بحسب طاقتها في بيتها أو زوار يأتون إليها، وأما التنقلات والسفريات فما عرفت إلا عن بعض الجماعات البدعية المتأخرة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ الذين أخرجوا النساء من البيوت. والله تبارك وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لو كان لهن مكان يجتمعن فيه في المسجد لا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهن مجلس. أما هذه الاجتماعات في الاستراحات ثم تسافر لها النساء وتأتي لها النساء، وفلانة داعية وفلانة داعية، ولربما سولت لنفسها أن تركب مع التاكسي من دون محرم باسم الدعوة، وربما حصلت الخلوة باسم الدعوة، وربما سافرت من غير ذي محرم باسم الدعوة في سبيل الله، وهكذا. بل ربما جلست مع الرجال وأجرت الاتصالات كأنما هي رجل من الرجال، وهذا مزلق خطير ينبغي للمرأة أن تنتبه لنفسها. فكم من امرأة طلقت بسبب هذا التوسع، وكم من فتاة عذراء بكر تعطلت من الزواج لأن الكل لا يرغب فيها لأنها فيها صفات الرجال، وهكذا. ينبغي للمرأة أن تنتبه لنفسها في مسائل الطلب. أيضا فيما يتعلق بطالب العلم في معاملة الوالدين، معاملة الوالدين لابد أن يكون بالاحترام والتقدير ولين الجناب وخفض الجناح وعدم الرد وعدم رفع الصوت، إنما يكون بالدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل لهما قولا كريما. ولذلك قيل في مثل هذا: كيف يكون هذا الذل وهذا الخطاب وهذا القول الكريم؟ فقيل: هو كما يخاطب العبد المذنب سيده. كيف يكون هذا الخطاب؟ فيه انكسار، وفيه إن نجد بعض من ينتمون للطلب لين الجناب مع شيخه ولكن شديد البأس مع والديه، الوالد أولى من الشيخ، فلا بد أن يكون خطيب خطابك للوالد أو الوالدة خطاب فيه أدب، نعم لبيه، على حسب أحيانا بعض العبارات الدارجة، سمي آمري أمه، نعم. بعضهم إذا خطب: ها أنا، ليش ما تقولوا لفلان، ليش ما تقولوا لفلان، خلوا فلان أنا مشغول عندي بحث. هذا غلط، الواجب طاعة الوالدين، فيفتح الله عليك في هذا البحث فتجد، ويفتح الله عليك في هذه المسألة فتجد. فلا تقدم هذه على حق الوالدين، فالوالدين لا يعدلها حق، فذكرها الله بعد حقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فيا طلبة العلم، الله الله في والديك والاحترام حتى يدعون لكم بالتوفيق ويدعون لكم بالفهم، فدعاء الوالد مجاب لولده. وإياك أن ترمى بسهم دعوة فتصيبك فتعيش في حياتك مخذول بسبب سهم قد أصابك وهو في محله. فالوالدين ينبغي أن يكون لهم التقدير. أيضا طالب العلم وزوجته، كيف معاملته لزوجته؟ تجد بعض طلبة العلم لا يعير هذه المرأة احترام ولا تقدير، يريد وقت الطعام الطعام جاهز، وقت اللباس اللباس جاهز. هل هي آلة؟ هي امرأة ذات إحساس، هي أنثى ترغب في العاطفة. طالب العلم هذا لو اتصلت فيه سائلة لوجدت من لين الجناب وإيصال العبارة والتفهيم ما لا يعامل به زوجته، وهذا غلط. فهي أولى بهذه التصرفات، بل حقها المشاعر الحسنة واللطف. كم كفتك وكم هيأت لك بما يساعدك في الجو العلمي للبحث أو حتى في تربية الأبناء وأنت في الرحلة والطلب؟ فإذا أتيت أنا تعبان أنا مشغول أنا كذا أنا كذا، كم صنعت؟ كم أدت؟ كم هيأت؟ فلذلك لها حق. وطالب العلم بعد عنايته في والديه له عناية فائقة في زوجته، هي خليلته، هي صاحبته، هي معه أكثر الوقت. كيف لو أنه جعل درس أيضا في البيت، درس علمي فتذاكر وإياهم؟ إن بعض الناس يميط الذباب عن الناس والعقرب تحت قدمه، فهو ذا دعوة ونشر للخير في الناس ولكن بيته محروم من الخير اللي عنده، بيته محروم من العلم اللي عنده، زوجته أبناءه أو زوجاته وأبناءه والديه محرومين من العلم اللي عنده. إذا جلس معهم فهو عامي بسيط، لا ذكر للآيات ولا للأحاديث ولا تعليم، إنما يجب عليك وجوبا أولي أن تعلمهم وأن تنقذهم من النار. ماذا قال الله تبارك وتعالى في هذا؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيعتني وأمر أهلك بالصلاة وماذا؟ واصطبر عليها. أصل الصبر ثلاثية، لكن زيد في مبنى الكلمة دليل على الزيادة في المعنى، وهي من المجاهدة والصبر لهم لأنه يجد منهم من المشقة. وبعض الناس يقول أنا أمرتهم نبهتهم انتهى، لا، الاستمرار والمداومة في تعليم الأهل. أيضا مما عليه من هذه المعاملات وهذه الأخلاقيات أو الأدبيات معاملته لأولاده، ربما تجدهم بعض الناس يعامل طلابه معاملة فائقة ورائقة لا يجدها أبنائه منه، وهذا غلط. لا بد أن يحسن أول إحسانه لأولاده وأن يعلمهم، وأن يحذر، ترى العداوة ربما تكون في البيت، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومع ذلك منهم سكن، وإذا مت لا ينقطع عملك إذا كان هذا الولد ولد صالح، فألا تعتني بولد صالح في بيتك؟ عمل لا ينقطع. وهذا مما يجب على طالب العلم أن يهتم به في مسألة التربية أبنائه على الخير. لا تغلق عليهم ولا تفتح لهم، كن بين ذلك متوسط معتدل، لا تمنع المباح ولا تتساهل في الممنوع، فالمباح أباحه الله والممنوع منعه الله، فلا تجعل المباح في منزلة الممنوع. أيضا معاملة طالب العلم للأرحام، معاملته لأرحامه، أعمامه، عماته، أخواله، خالاته، وبنو هؤلاء وكذلك الأجداد، لهم حق الرعاية، يحضر مناسبات في الأفراح وفي الأتراح، وإذا كان هناك منكر نبه عليه، إن من طلبة العلم من لا يتكلم في قومه ولا مجتمعه، والله تبارك وتعالى قد أمر بأن يعتني الإنسان بمن لهم عليه الحق، كما قال سبحانه عز وجل لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأيضا الأقربون أولى بالمعروف، فأن تنصح أهلك وأن تنصح أرحامك أولى من أن تذهب يمين وشمال، فهؤلاء هم محل الزرع، هم محل الحرث، ثمرة مباركة، فلا تنسى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعشيرته الأقربين، ثم أمره الله بأن يدعو كما قال له أم القرى ومن حولها، فبدأ ينشر دعوته صلى الله عليه وسلم. وإن من الناس من يذهب يمين وشمال ومع ذلك ليس له في أرحامه نصيحة، فينبغي لطالب العلم أن يكون أكثر هؤلاء صلة وأبعدهم عن قطيعة. إذا كان طالب العلم مع مجتمعه صاحب قطيعة للأرحام، ما فرقه من العوام الذين يتعاملون بالشحناء والبغضاء والأحقاد؟ طالب العلم يتميز أنه نبراس، أنه قدوة صالحة في مجتمعه. فيا طلبة العلم، إن الناس ينظرون لكم كقدوات، بل ربما حصل منكر في المجلس فيلتفتون إليك، فإن تكلمت انتبهوا، وإن سكت وانصرفت تهامسوا بينهم أن ليس في هذا شيء، لو كان في هذا الشيء لأنكر علينا فلان. والعوام يتخذون أفعال الصالحين وطلبة العلم حجة، بدعوى أن لو كان الأمر الذي وقعنا فيه مخالف لأنكر علينا فلان وهكذا. فهذا يقع يا معشر الإخوة في كثير من المجالس، سواء في منكرات الأفراح أو في منكرات المجالس أو التقاء أبناء العشيرة، فهم ينظرون لطالب العلم نظرة خاصة، فهو إن نبههم فهم يعلمون أنهم على خطر، ربما يستمرون لكن يعلمون أن هذا لا يوافقهم فيه، وإن سكت السكوت عندهم حجة على جواز الفعل والمواصلة فيه، حتى على مستوى لعب الورق أو حتى على مستوى بعض الألفاظ أو التصرفات السيئة، فيقول فلان كان معنا لو كان في ذلك شيء لنبهنا وهكذا. أنتقل إلى الأمر رقم كم؟ ها؟ 11. معاملة طالب العلم في المجتمع. المجتمع عبارة عن خليط من الناس، الجيد والسيء، الفقير والغني، الأمير والمأمور، الحاكم والمحكوم، المجتمع مختلف في تكوينه وتركيبه، ومع ذلك ينظرون للصالحين وأهل العلم نظرة متميزة في ملبسك، في هيئتك، في دخولك للسوق، لأن هيئتك تفرض أحيانا عليك بعض الأمور. فالصالح عندما يأتي أو طالب العلم بين صفته، لأنهم يا إخوان بعضهم يربي اللحية وبعض الناس اللحية تربيه، واضح؟ أحيانا ربما يريد أن يقع في شيء لكن يستحي ويهاب من هذه أن ترى في هذا الموطن، فهذا ربته هذه اللحية ليس هو الذي رباها، لأنها منعته عن مواقف عن تصرفات. تجد طالب علم في الطريق العام وهيئته هيئة الصالحين، يقود السيارة، يقطع الإشارات، يتجاوز تجاوز سيء، سرعة جنونية، فتجد الناس يتهمون الصالحين، ربما يتكلمون هؤلاء ما يحترمون الآخرين. ربما هو يمارس هذا الخطأ نفسه، ولكن لا ينظر على أنه خطأ كما أنه خطأ من فلان المعروف، هذا خطيبنا، هذا إمامنا، هذا شيخنا، ومع ذلك يفعل كذا. فأنت تترك هذا ليس من أجل الناس، إنما من أجل الله تبارك وتعالى، وأن لا يوصف من يتصف بصفاتك بهذه النقائص. إذن هذه مما يجب على طالب العلم في مجتمعه. أيضا أموره الاجتماعية في هذا المجتمع من إعانة المعدوم والوقوف في النوائب وإنكاره للمنكر وتعاونه مع أهل الخير والصلاح. فطالب العلم معروف عنه مواقفه في مجتمعه، فهو ليس شخص هامشي، إنما هو إنتاجي في حيه ومعروف، هو في حيه حي ويحيي الحي، هو في حيه حي ويحيي الحي من بلاغ وتنبيه ودعوة وإصلاح ورعاية أرملة ومطلقة ورعاية يتيم وفقير ومسكين. فطالب العلم عندما يفقد في مجلسه وإمام المسجد، الجماعة ربما بعضهم لو غاب ما يفقد، ولكن لو غاب هو فقد، لأنهم ينظرون له بمثابة الأب للجميع فيفقدونه لو فرضا واحد، لو يوم واحد، فيدركون إقامته وسفره، وجوده وغيابه، فهو أبو الحي يرجعون له ويستنيرون برأيه ويستفيدون منه، فينبغي له يبذل لهم النصيحة، وألا يكون استغلالي أو غير مبالي. هذه مسائل مهمة في معاملة طالب العلم في مجتمعه، لأن هذه حقوق تجب عليه من حيث المعاملة. الحقيقة الكلام في مثل هذا يطوب، يعني ثمرة هذا كله أن يكون طالب العلم عامل بعلمه بما يجب عليه في الوقت المناسب والزمان المناسب بالتصرف المناسب. ماذا يجب عليه؟ ينبغي أن لا يتخلف فيه، ينبغي لك أن لا تفقد حيثما يجب أن توجد، وأن لا توجد فيما يجب عليك أنك تفقد فيه، المنازعات، المهاترات، قيل وقال. طالب العلم وزملائه، الزملاء لهم حقوق، حفظ السر بينهم أسرار، فليس كونه صاحب لك سر خفي وعندما يحصل بينك وبين الشيء تنشر زلته وتنشر أمره وتفضح ستره وتهتك أمره. أيضا ذكره بالحسن، فيترك منه الغيبة ويترك منه النميمة ويترك منه التحريش وقالة السوء، إنما ينبغي له أن يحترم زميله، افساح المجلس له، التهادي بينهم بالكتب بالأقلام بالفوائد العلمية وهكذا. فطالب العلم مع إخوانه وزملائه يذكرونه بخير. إن بعض الناس تتمنى ألفته وصحبته والرحلة والذهاب معه، لدمته في خلقه ونبل فيه وكرم في يده، فتتمنى لو رحل أنك له صاحب بل خادم، لما تجد من فوائد حيوية عندما تصحبه. وبعض الناس لو يدفع لك مال تتعذر من صحبته، لما تجد من مشقة وعنت، شكاك، صاحب رأي استقلالي لا يبالي في صحبته. لا، ينبغي لطالب العلم أن يولي زملائه الاحترام والتقدير، وأن يعمل معهم مثل ما يحب أن يعملوا، أن يعملوا معه، وأن يبادلهم بما يرغب أن يبادلوه به. وخالق الناس بخلق حسن، فكما أنك تريد أن يخالقك الناس بخلق حسن فأنت تخالق الناس بخلق حسن. يدع فحش الكلام وبذيء العبارة وسيء التصرف ودنيء الفعال وخبيث الطباع، اترك هذا كله، وينتقي من الأمور خيارها كما ينتقي أطايب الكلم. فهذا حال الصحابة، ينتقون أطايب الكلم كما ينتقون أطايب الطعام. إذا قدم لك طعام مما تختاره كتمر أو رطب لا تغمض عينيك وتأكل، هو إناء واحد، تنظر تختار هذه ثم تختار هذه مع أنها واحدة. فهذا معنى أنه يختار أطايب الطعام، ليس هو هكذا يأكل، إنما يختار من الطعام أطيبه. كذلك الأصحاب تختار أفضلهم، فإن وفقت لمن هو أعلم منك تقول غنيمة أستفيد من علمه، وإن وفقت لقرين لك تقول نعمة أتذاكر معه، وإن وفقت لمن هو دونك قل نعمة أتذاكر وأفيده، وهكذا. ليس إذا كان أعلى منك احتقرته وترفعت من أن تستفيد منه، وإن كان قليلا لك تنقصته. لا لا، مو كذا الجواب، كذا لا، أنت غلط، صح كذا. فهذا لا ترغب صحبته والناس تبتعد عنه. أو إذا وجد له من هو دونه أصبح كما يقال بالعامية تعنتر عليه، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف، أخي هذه جوابها كذا، إيش فيك أنت بليد، فيستخدم معه أمور يحتقر فيها ويزدري فيها. هذا كثير من الطلاب والزملاء لا يرغبون أن يكون لهم صاحب. طيب، مواقف ينبغي لطالب العلم أن ينتبه فيها. مواطن الفتن، الفتنة لا تستشرفها، فمن استشرف لها استشرفت له، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقبال على الفتن. ولكن أهل العلم يعرفونها إذا أقبلت، هذه فتنة. وأما أهل الجهل والبدع والضلال فإذا أقبلت الفتن أقبلوا عليها، إذا أقبلت الفتن أقبلوا عليها، وإذا أقبلوا عليها واستشرفوها استشرفتهم. وإلى الواجب أن لا يقبل عليها، بل حتى لو كان يجري ينصرف أو يجلس ويبتعد عن هذه الفتن. والفتن كثيرة، ونحن في عصر فيه الفتن كثيرة، ومن أشد الفتن الآن قيل وقال والجماعات، الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، وش يقولون وقالوا وقالوا، هذا رفعلوا، هؤلاء سووا. تركهم، طلب العلم، أنت عرفت أنهم على باطن خلاص انتهى، أنت حذرت وحذرت والأمر أصبح لك واضح. إذن لا تذهب نفسك عليهم حشرات، هل علك باخ عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفر. ليس عليك هداهم، إنما تنشر الحق ولا تلتفت للخلق، إنما التفت للخالق وما يريد منك. وموقفها منها هذه الجماعات والفرق موقف المباينة والتحذير والحذر، لا الملاينة والمسايسة والتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه. هذا كلام باطل، هذا ما هو كلام شرعي، هذا كلام سياسي، هذا كلام غش، ما هو كلام من مشكات النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، هذا في البر والطحين. كيف في الدين؟ إذا كان في الطعام والأكل من غشنا فليس منا، كيف من يغش الناس في الدين؟ احذرهم هؤلاء غشاشين. فموقفه واضح من هالجماعات والفرق وأهل البدع في المجالسة، فيحذرهم. أيضا موقف طالب العلم تجاه ولاة أمره، السمع والطاعة في طاعة الله. والناس في هذا ثلاث أصناف، منهم من هم نظرتهم نظرة رافضية وهم يرون عصمة الولاة أن ولي الأمر لا يخطي، فهذا هذه نظرة رافضية لأنها ترى عصمة إيش؟ عصمة الأئمة ما يخطئون. وهناك نظرة خارجية، جميع ولاة الأمر كفار ما فيهم خير، ولكن النظرة الشرعية أن هؤلاء ولاة أمر لهم السمع والطاعة في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النظرة الأولى الذين رأوا فيهم العصمة يرون طاعتهم في كل شيء، في الحق وفي الباطل. والذين نظرتهم خارجية قد كفروهم فلا يرون لهم طاعة في كل الأحوال، ولكن النظرة الشرعية القائمة على الآثار السلفية أن طاعة ولاة الأمر في طاعة الله، وإذا عصوا أو أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مع بقاء الولاية لهم وعدم خلع البيعة وترك الجماعة. فالخوارج ليس عندهم مشكلة في الأسماء والصفات الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وليس عندهم مشكلة في توحيد العبادة والشركيات، لكنهم وقعوا في ثلاث: اعتزلوا الجماعة وخلعوا البيعة وكفروا الحاكم. فقاتلهم علي ما أشبه الليلة بالبارحة. فما يأتي أحد من الصحابة يقول هم سلفيون في جانب الأسماء والصفات، في جانب توحيد العبادة، لكن عندهم هذه الأشياء، عندهم فهم فيها. قاتلهم علي ولم ينتفع لما هم معه موافق أو وافقوه، مع أن هذه أصول، لكنهم خالفوا أيضا في أصول، خالفوا في وحدة الجماعة وخالفوا في وحدة القيادة والبيعة، لأن الأمر مناط في خمس: وحدة المعبود، وحدة العقيدة، وحدة المتبوع الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا وحدة القيادة ولي الأمر، وحدة الجماعة جماعة المسلمين، وحدة المرجع والتحاكم كتاب الله وسنة رسوله. هذه مسائل مهمة ينبغي أن ينتبه لها. أيضا موقف طالب العلم من خلاف العلماء، أهل العلم يختلفون ويقعون في شيء من الاختلاف، وهذا الاختلاف وارد. فينبغي للإنسان أن يأخذ علمه ممن يثق فيه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا يأخذه من بطال أو رجل عنده بدع. ففي أهل السنة كفاية وغنية. كيف وقد تهيأت سبل التحصيل العلمي من خلال الوسائل التي استعرضناها وذكرناها؟ فما لا تستطيع الحضور بين يديه تستطيع أن تحضر من خلال السماع وغير ذلك. أما خلاف أهل العلم فهناك أمور في العقيدة، وهناك أمور في العبادة، وهناك أمور في المعاملة. خلاف العقيدة لا ينبغي ومرفوض، فالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وأما مسائل الأحكام فينظر هل هي ممن استقر أمره وأتى الدليل فيه، فهذا يرجع فيه إلى الأدلة. وأما إن كانت مسألة نازلة للاجتهاد فيها محل، فينظر من يثق فيه في تقواه تحريف الدليل وعلمه وتضلعه في العلم وقوته وملكة الاستنباط عنده. وهناك مرجحات كثيرة، لا لأنه يوافق هواك أو يخالف هواك، لا، ربما أحيانا تستقر نفسك لقول عالم ثقة ثبت وإن كانت هذه الفتوى لا توافق هواك. وأما أن تقدم من هو دونه لأن خالفه، لأن المسألة وافقت هوا في نفسك، فهنا أنت لم ترجح هذا القول لرؤيتك إنه على الخير، بل لأن الهوى في نفسك. وهذا يقال فيه لا تعتقد ثم تستدل، إنما استدل ثم ابن اعتقادك. فبعض الناس يتصور شيء في ذهنه ويرى منعه أو جوازه، ثم يبحث من الأدلة ما يبرر منعه أو جوازه، هذا غلط. معناه أنك تبحث عن ما يوافق شيء في رأسك، ولكن أنت انظر الأدلة ثم بعد ذلك تستجيب. فإذا جعلت هذه على محل البحث والنظر أصبح عندك صفاء، وأصبح عندك تمييز، وليس فقط تتبع ما وافق هواك. هذه بعض الأمور المتعلقة في هذه المواقف. فأهل العلم الناس معهم على ثلاث أحوال: منهم من غلا فيهم ولا يسمع أنه أخطأ، وهذا يرى العصمة، ومنهم من إذا زل العالم عنده نسفه، ومنهم من هو معتدل، ما وافق الصواب قبله، وما أخطأ فيه رد عليه دون أن يزدري حقه. وهذا في العالم الذي أصوله أصول أهل السنة. وأما من كان يوافق أهل البدع ومع أهل البدع فيلحق بأهل البدع، لأنه هو الذي ألحق نفسه مع البدع وأهل البدع. لما يأتيك من يقول إخواننا الرافضة، هو إخوانه هو، مهم بإخوان لنا، أو أهل البدع يمجد فيهم ويصفهم بالفضائل ويقدح في حملة الآثار النبوية ويقدح في أهل الحديث وينبزهم بالنقائص، هذا لا شك ليس أهل أن يجعل في مصاف أهل العلم، بل يلحق بمن أثنى عليهم وهو الذي ألحق نفسه. إذن الموقف أن العالم السائر على هدي السلف ليس معصوم، ربما يخطئ. لذلك أهل السنة في مواقفهم خاصة العلماء قد يختلفون، ولكن لا يفترقون. وأدركنا علماء، شيخ الألباني، شيخ متويجري، شيخ بن باز، شيخ معثيمين، شيخ محمد أمان، شيخ مقبل وادعي، كوكبة، ولو استطردت إحصاء الأسماء يصعب ويطول المقام. بينهم خلاف في مسائل فقهية، بينهم خلاف في مسائل وقعوا فيها، بل حصل ردود علمية في هذه المسائل وفي الأحكام وفي الصلاة وفي حصلت ردود. أهل السنة قد يختلفون ولكن لا يفترقون. لم نعلم أن حذر من فلان أو حذر من فلان أو تلاميذ فلان أو طلاب فلان أو كتب فلان، إنما يتكلمون ويبحثون ويبينون، وإذا تقابلوا التقدير والاحترام والإكرام رحمهم الله وبارك الله في الأحياء، ولا يزال هذا الأمر قائم والحمد لله. ولكن الذين يتأثرون بالأفكار عندهم أحد النظرتين، إذا وقع العالم السني السلفي في زلة عندهم نسفوه، وهذه الفرقة التي ذكرتها لكم بالأمس. وجانب آخر عندهم كل من كتب كتاب في الإسلام هذا عالم وإمام اسكتوا عنه، ولو كان فاسقا ماجنا حليق لا يعرف بعلم ولا علماء ولا دعوة ولا أمر، إنما ما يعرف عنه إلا التكفير والضلال. وهكذا مثل أمثال من يدافعون عن سيد قطب وكتاباته وغيره. العالم يعرف أنه تعلم من العلماء، من علماءه؟ ذهب إلى أمريكا عضو في الكنائس يتقلب بينها فرجع لنا بعد أيام فإذا به إمام من أئمة الدنيا، ما هذا؟ فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يميز وأن يدرك وأن يعرف علماء السنة فيقدر لهم قدرهم ويعرف لهم فضلهم، وأن يعرف أهل البدع وأهل الكلام فلا يجاوزون قدرهم. ولذلك قيل من السني؟ قال الذي إذا ذكر أحد من أهل الأهواء لم يغضب لذلك، لم يغضب أنه ذكر رجل مبتدع، لا يغضب له، لكن لو تكلم في عالم من علماء السنة لغضب. فلذلك ينبغي أن تعرفوا قدر أهل العلم ومنزلتهم، وأن ما يحصل بينهم من خلاف في دائرة الاجتهاد فهذا محل اجتهاد، وأما في محل النصوص فكل يؤخذ من قوله ويرد، وأما مسائل الاعتقاد فلا قبول فيها للخلاف. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد. ونختم هذا المجلس وبه نختم هذه الدروس في مجالس في العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ولسان لا يذكر ودعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.